صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. من باب التوضيح نكتب لا يقال متقدما، أصبحت في تردد لعلها ما كانت واضحة، ثم نأتي إلى فصل الفصل. مو هي لا يقال، لا يقال السابق. لا يقال إنا بصدد إثبات الإباحة بالشبهات البدوية، وإذا حصلنا على ذلك لا يفرق الأمر فيه، سواء توصلنا إليه من طريق إصالة العدم وأنه لم يرد فيه نفي، أو توصلنا إليه من طريق عنوان مشكوك الحرمة. هذا تقدم بالأمس، لكن باب التوضيح الأكثر أردنا، كأن المسألة واحدة على الفرضين. الإباحة تحصل سواء من طريق إصالة العدم أو من طريق مشكوك الحرمة، لأنه يقال بينهما فرق، لأنه إن أثبتنا الإباحة من طريق مشكوك الحرمة يكون الأمر عاما لجميع الشبهات التحريمية، ولكن لو أثبتنا الحلية من طريق إصالة العدم لا يكون الأمر شاملا لجميع موارد الشبهات التحريمية، كما في مورد تحقق تعاقب حالتين على شيء هما الحرمة والحلية، كما لو علمنا بكون التثني مثلا كان حراما وقد حلل أيضا لنفخ الحرمة، ولكن لا نعلم المتقدم والمتأخر منهما، فهنا لا يمكن إثبات الحلية بواسطة الأصل وهو إصالة عدم الحرمة، وهو إصالة عدم الحرمة. هاي لأنه يقال، نقول نعم هناك فرق في المقامين، لو أثبتنا الأمر والحليتين من طريق قاعدة البراءة لكانت سارية في جميع المصادر، بخلاف ما لو أثبتناها من طريق استصحاب العدم، فإن استصحاب العدم في مورد تعاقب الحالتين لا يكون شاملا لهذا المورد، فتخرج بعض أفراد الشبهة التحريمية. هذا تقدم بالأمس. لا يقال، لا يقال نعم لو أثبتنا الحلية من طريق إصالة العدم لا تكون الحلية شاملة لجميع الأفراد، كما صورة تعاقب حالتين لم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، ولكن يمكننا إثبات الحلية لجميع المصادر من طريق آخر، وهو القول بعدم الفصل بمعنى الإجماع المركب، لأن كل من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية كالأصوليين قال بالبراءة مطلقا حتى في مورد تعاقب الحالتين، لأنه لو قيل بالبراءة في غير مورد تعاقب الحالتين فقط لكان من صرف الإجماع المركب. أرجو التوجه، لا يقال هذا أي ما قلتم من الفرق في المقام، هذا إنما يكون لو أثبتنا الأمر من أي طريق، من طريق إصالح العدم واستصحاب العدم، بل من طريق استصحاب العدم لا تكون المسألة سارية في جميع أفراد الشبهة التحريمية، هذا كلام المسيح. لكن نحن ندخل من طريق آخر فنقول الفقهاء على طريقين على مسلكين، الأصولي منهم يقول بالبراءة في الشبهات التحريمية مطلقا وجميعا، والإخباري يقول بالاحتياط ها هنا. فإذا ليس هناك من قول ثالث يفصل في الأفراد بأن يقول ببعضها بالبراءة وببعضها بالاحتياط، من قال بالاحتياط قاله في جميع المصادر، ومن قال بالبراءة قاله أيضا في جميع المصادر. فلو قلتم بخلاف هذا لكان فرقا للإجماع المركب، ونحن بواسطة الإجماع المركب نعلم على أن قول المعصوم عليه السلام هو إما هنا أو هنا، والقول بفرق الإجماع والقول الثالث يكون قولا خارجا عن قول المعصوم عليه السلام. فإذا بالقول بعدم الفصل نتمكن أن نقول على أن القائلين بالحلية قالوا بالحلية في جميع المصادر وحلة أقرها، لا يقال هذا وهو كون الدليل أخف من المدعى لأن الدليل لا يشمل بعض الشبهات التحريمية كما تقدم بالأمس، لا يقال هذا لولا عدم الفصل، يعني لولا القول بعدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، بين أفراد ما اشتبهت حرمته، لكن القول بعدم الفصل موجود. من قال بأن الشبهات التحريمية هي محل البراءة قاله في جميع مصادرها، فلعدم فرق الإجماع المركب نقول أن المسألة تكون جارية في جميع الشبهات التحريمية. واقع عبارة، فإنه يقال نكتب لأنه يقال لا بد من تعيين أن موارد القول بعدم الفصل في أي مورد، وذلك لأنه لا بد من كون الموردي قد ثبت من طريق دليل اجتهادي لا من طريق أصل عملي. ففي مورد الدليل الاجتهادي يكون القول بالملازمة وعدم الفصل لجريان الحكم في بقية المصادر كمورد تعاقب الحالتين صحيحا، ولكن لو ثبت الحكم في مورد من طريق الأصل العملي كما فيما نحن فيه، فإنه لا يمكن التسرية منه إلى بقية المصادر الأخرى بواسطة القول بعدم الفاصل، لأن مثبتات الأصول ليست بحجة. فمثلا لو دل الدليل الاجتهادي من علم أو علمي على حرمة الخمر ثم شككنا في حرمة الفقاع، فها هنا لو قام الإجماع بالملازمة وعدم الفصل بين حرمة الخمر والفقاع، فلكون الدليل الاجتهادي ملازماته حجة يثبت الحكم في الفقاع أيضا. ولكن لو ثبتت حرمة الخمر بأصل من الأصول كما لو شككنا في حرمة الخمر وأثبتنا حرمته بالاستصحاب لأنه كان محرما في السابق، ثم قام الدليل على الملازمة وعدم القول بالفاصل بين الخمر والفقاع، فها هنا لا يمكن إثبات حرمة الفقاع لكون الأصول ليست مثبتاتها حجة. أرجو التوجه، لأنه يقال يقول المصنف كلامكم متين ربما تأتون لإثبات وتسرية الحكم على جميع المصادر من طريق القول بعدم الفصل، هذا كلام متين لا من طريق الاستصحاب. لكن نقولها هنا كل شيء وكل حكم ثبت من طريق اجتهادي كما لو ثبتت حرمة الخمر من دليل اجتهادي من علم أو علميين. ثم قام الإجماع المركب على من؟ على عدم الفصل بينه وبين الفقاع. فها هنا نقول ثبت حرمة الخمر بدليل اجتهادي، وثبتت الملازمة بمن؟ بإجماع. والأدلة الاجتهادية ملازماتها العقلية أو الشرعية معتبرة ثابتة. أما في مثل مقامنا الذي يكون الإثبات من طريق أصل عملي، الأصول العملية مثبتاتها ليست بحجة، كأن قائلا يقول نحن أثبتنا هذا بواسطة الحديث المنضم إلى الأصل، نقول ولو كان من طريق الحديث المنضم إلى الأصل، لكن أصبح من جملة المثبتات هو الأصل، وإذا كان الأصل من جملة المثبتات لوازمه لا تكون حجة. أقع العبارة فإنه يقال وإن لم يكن بينها أي بين أفراد الشبهة التحريمية، يعني لا نريد أن ننازع في هذا الإجماع على أن كل من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية قاله في جميع مصادقها، ومن نفاه كالإخباريين نفوه في كل مصادقهم. فإنه يقال وإن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إلا أن عدم القول بالفصل إلا أن عدم القول بالفصل ما في أي في أي مكان عدم القول بالفصل يكون حجة؟ قال إذا رجع لدليل اجتهادي يثبت ملازمتان في دليل اجتهادي فيكون معتبرا، أما إذا رجع إلى أصول عملية الأصول العملية ملازماتها ليست بحجة، بل إلا أن عدم القول بالفاصل إنما يجدي أي إنما يفيد فيما إذا كان المثبت للحكم بالإباحة، المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل الاجتهادي. كل المثبت للحكم شنو في بعضها؟ الدليل الاجتهادي. مقامنا الذي أثبتناه شنو؟ بواسطة أصله عملي، بواسطة الاستصحاب صارت العادة. لا الأصل العملي كالاستصحاب. أفهم اكتبوا لعله للإشارة إلى أن هذا الإيراد لا تصل النوبة إليه، لأن الإشكال في ثبوت القول بعدم الفصل أي في ثبوت هكذا إجماع في إدخال ما علم تعاقب الحالتين عليه تحت الإباحة. فافهم لعله يريد أن يقول هذا الكلام وإن كان صحيحا وحقا في الفرق بين مثبتات الدليل الاجتهادي ومثبتات الدليل الأصولي أصل العمل، هذا كلام متين، لكن المسألة لا تصل إلى هذا، لأن النزاع في أصل ثبوت هكذا إجماع يقوم على من؟ على أن جميع الأفراد في الشبه التحريمية تكون داخلة تحت البراءة ولو كانت من مصادر تعاقب الحالتين المختلفتين، هكذا إجماع حسب الظاهر ما وجدناه. هذا لعل مراد من فهم، ولعل مراد من فهم على أن الأصل العملي ها هنا ما كان هو الحجة التامة بل سند إلى الحديث. في الحقيقة لو كان بنفسه حجة لقلنا أن مثبتات الأصول ليست بحجة، لكن ها هنا ليس بنفسه بل سند إلى الحديث، هذا هم مراده. وأما الإجماع الآن نريد أن ندعي البراءة من من طريق الإجماع. وأما الإجماع فقد نقل أي الإجماع على البراءة إلا أن الإجماع المنقول موهون. نقرأ وعرفنا على أن إذا كان هناك كلام فيما في الإجماع المحصل الذي قال الشيخ، أما الإجماع المحصل فتحصيله غير حاصل، وأما المنقول فليس بحجة. فحسب الظاهر بخصوص المتأخرين الآن لا يقولون بالإجماع المنقول، إلا أن الإجماع المنقول موهون أي غير معتبر. ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، يعني حتى ولو قلنا أن الإجماع المنقول معتبر عند البعض فهو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية معتبر، يقول حتى عند من يقول باعتباره ها هنا ليس بمعتبر. لماذا؟ لأنه إجماع مدركي. نحن نريدنا من الإجماع إجماع واتفاق ينبئ عن دخول قول المعصوم، يكشف عن دخول قول المعصوم عليه السلام. أما إذا كان استناد الاجتماع في الفتوى يرجع إلى من؟ إلى آية أو رواية ومدراك، فيكون المدرك هو الدليل للإجماع. واضح مثلا إلا الدليل المنقول في الجزء، فإن تحصيله أرجو توجه هنا، الشراح اختلفوا في هذه العبارة. فإن تحصيله يعني فإن تحصيل الإجماع المنقول في مثل هذا المقام لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأننا أقمنا أدلة من طريق الكتاب والسنة على من؟ على البراءة. وسنقيم أدلة من طريق العقل أيضا على من؟ على البراءة. ومع وجود الأدلة على البراءة نقلا وعقلا يكون الإجماع مدركيا. هذا لعل مراده وهو الأقرب حسب الله. ولعل مراده أن الإجماع المحصل لو ثبتها هنا ليس بحجة، لأن الإجماع المحصل أين يكون حجة؟ لا فيما كانت هناك مدارك من نقل أو عقل على من؟ على شيء. أما إذا قامت الأدلة من نقل أو عقل على شيء فلا يفيدنا حتى الإجماع المحصل. فلعل هذا مراده. إلا أنه عفوا، فإن تحصيله يعني تحصيل الإجماع المنقول، أو إن تحصيله يعني إن الإجماع المحصل مراده واحدة من عندنا على كل. فإن تحصيله في مثل المسألة، يا مسألة نقطتين بيانية، مما للعقل إليه سبيل، مما يمكن إثبات الشيء بواسطة الدليل العقلي كما سيأتي. وإذا كان الدليل قائما العقل على شيء، وقل إجماع لعل المجمعين أرادوا من هذا الإجماع شنو؟ يعني اتفاق لحكم العقل موجل له، مما للدليل للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقلي الذي قلناها الأدلة النقلية عليه على ما نحن فيه وهي البراءة دليل. أرجو التوجه. فإن تحصيله في مثل هذه المسألة بعيد بعيد جدا. لماذا بعيد جدا؟ لأنه يكون إجماعا مدركيا. وأما العقل نكتب مباحث العقل، وأما العقل وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل يقول الله سبحانه وتعالى لا يعاقب بلا بيان، وفي موارد التكاليف المجهولة الواقعية لو عاقب لكان من العقاب بلا بيان، والله سبحانه وتعالى لا يعمل القبيح. وأورد عليه بأن في مقابل هذه القاعدة، هي قاعدة العقاب بلا بيان، بأن في مقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. ودفع الضرر المحتمل إذا كان واجبا يجب الاحتياط إذن. في موارد الشبهات التحريمية، لأنها تصبح من مصاديق دفع الضرر المحتمل، فتكون قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذه القاعدة وهي قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم العلم، وقاعدة دفع الضرر المحتمل تقول أنا بيان، وقاعدة دفع الضرر المحتمل تقول أنا بيان، وعليه فلا يبقى لموضوع قبح العقاب بلا بيان موضوع. أرجع توجه. قلنا من جملة الأدلة دليل العقل وهو قبح العقاب بلا بيان، وإذا كان العقاب بلا بيان قبيح فإذا نحن نعيد البراءة والحلية حتى يثبت التكليف بدليل. أورد على هذه القاعدة بإيراد، وهو أن هذه القاعدة محكومة لقاعدة أخرى وهي دفع الضرر المحتمل. في موارد احتمال التكليف نحتمل الضرر، في موارد احتمال التكليف وهي الشبهات التحريمية نحتمل الضرر، والعقل مستقل هكذا يدعي هذا المدعي، والعقل مستقل بأن دفع الضرر المحتمل واجب. فإذا يقول دفع الضرر المحتمل واجب، هناك ماذا كان؟ العقاب بلا بيان، نقول هذا بيان، هذا حكم عقلي وهو بيان، يقول لنا دفع الضرر المحتمل واجب، والشبهات التحريمية من مصاديق دفع الضرر المحتمل، وإذا كانت من مصاديق دفع الضرر المحتمل تكون هذه القاعدة رافعة لموضوع عدم البيان لأنها بيان، فيكون من باب، فتكون هذه القاعدة الثانية واردة على من؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي مورد الورود لا يبقى للمورود عليه مجال لأنه يرتفع بموضوعه. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة لحد الآن. وأما العقل فإنه ضمير شأن قد استقل، أي العقل، بقبح العقاب بقبح العقوبة. قيلها هنا المراد من العقوبة العقاب الفعلي، بأنه قد استقل، أي العقل، بما استقل؟ بقبح العقوبة، يعني بقبح العقاب الفعلي. وبما؟ وقبح المؤاخذة، المؤاخذة استحقاق العقاب، هكذا فصل البعض، وبعضهم جعلها من باب عقل تفسير. فإنه قد استقل العقل بقبح العقوبة الفعلية وقبح المؤاخذة استحقاق العقاب، علي من؟ على مخالفة التكليف المجهول. من القبيح أن يعاقبنا الله سبحانه وتعالى وهو الحق ولم يسأل ولم يبحث وأقدم على محتملات التكليف ومحتملات الحرمة يقينا بحكم العقل يتعدى العقاب. أين نقول قبح العقاب بلا بيان قبيح؟ في مورد شفتنا في شبهة وفحصنا الكتاب والسنة فلم نجد ما يدل على وجود تكليف، ففي مثل هذا المقام نقول يكون من مصادر قبح العقاب بلا بيان. ولذا قال بعد البحث، متى تكون القاعدة ثابتة وهي قبح العقاب بلا بيان؟ بعد التحصيل واليأتي عن الظفر بما كان حجة ودليلا من علم أو علمين. بما كان حجة ودليلا من علم أو علمي، يعني فعفنا فلم نجد دليلا لا علميا لا علما ولا علميا عليه، أي على التكليف المجهول، عليه أي على التكليف المجهول. فإنهما أي العقاب والمؤاخذة على التكليف المجهول، فإنهما أي العقاب والمؤاخذة على التكليف المجهول، فإنهما بدونها أي الحجة، بدونها يعني بدون الحجة، فإنهما عقاب بلا بيان. وإذا كان من مصادق العقاب بلا بيان يكون قبيحا، عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما يعني والعقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قبيحان بشهادة الوجدان. واضح؟ يعني هذا ما نجده بصراحة عقولنا وجدان، يعني ما نجده بفطرتنا وصراحة وجداننا وضميرنا. ولا يخفى أنه ضمير شأن مع استقلاله أي العقل، مع استقلاله أي العقل بذلك أي بكون العقاب والمؤاخذة، أي بكون العقاب والمؤاخذة بلا بيان قبيحا، بلا بيان قبيحا. بل ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لا سمعتم لا احتمال لا احتمال لضرر العقوبة، لا احتمال عفوا لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. لا احتمال اكتبوا هنا لا احتمال إشارة للمنع الصغروي من أنه في المقام لا نحتمل العقابة، لا نحتمل العقابة. الآن شنو نقول؟ على أن الصغرى هاهنا ليست بثابتة، بل ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لعقوبة في مخالفته، في مخالفتنا، في مخالفة التكليف المجهول، التكليف المجهول الذي فحصناه ولم نظفر بدليل، ها هنا لا نحتمل العقاب، العقل مستقل بعدم العقاب، فلا يكون مجال ها هنا، يعني ها هنا شنو؟ يعني بدون ثبوت الصغرى، فلا يكون مجال ها هنا أي بدون ثبوت الصغرى لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها أي هذه القاعدة تكون بيانا. نمو قلنا هذه القاعدة وهي دفع الضرر المحتمل تكون بيان، نقول لا مو بيان، واضح مثلا لقاعدة، فلا مجالها هنا لقاعدة دفع الضرر المحتمل حتى يتوهم أنها أي هذه القاعدة تكون بيانا. اكتبوا وعليه فتبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان على حالها من الاعتبار والحجية ولم تكن قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها بل الأمر بالعكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل. واضح مثلا العقاب بلا بيان يكون محقا في المقام، العقاب بلا بيان يكون محقا في البيان في المقام بعد الفحص واليأس، فاحتمال الضرر بما هو احتمال ضرر لا يضر ولا يوقفنا عن الإقدام. كما أنه ضمير شأن، كما أنه ضمير شأن مع احتماله أي العقاب، مع اختمامه أي العقاب. اكتبوا حتى نبين المسألة. وهو إشارة إلى عدم حاجة إلى الكبرى فيما لو كان العمل بالبراءة قبل الفحص واليأس عن الظفر عن دليل، فإن العقل هناك يكون حاكما بثبوت العقاب. التوجب للمثل يقول المصنف: نعم، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا، لكن مثلا لو أردنا أن نعمل بها قبل الفحص واليأس، فلو شففنا في محرمات وأردنا أن نقدم عليها ونجري فيها إصالة البراءة قبل الفحص عن دليل من علم أو علمي، فقبل الفحص واليأس عن الدليل والحجة، لو أردنا أن نعمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا، لكانت هذه القاعدة لا مورد لها. إذا كانت هذه القاعدة لا مورد لها يعني هذا ليس من مصادره، يعني يكون هنا من العقاب ببيان، لأنك لو فحصت لوجدت البيان من علم أو علميين. إذا كان من العقاب بلا بيان يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان دولة يخرج، إذا خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا نحتاج إلى الكبرى وهي دفع الضرر المحتمل واجب. هل الضرر الكبرى لا نحتاج إليه؟ واقع مثلا. فإذا أرجو التوجه بعد الفحص وليأتي عن الظفر عن دليل من علم أو علمي، تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الواردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل وتقطع موضوعها، لا أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا أولا، بل تكون حاكمة. الصورة الثانية: أما لو أردنا أن نعمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص وليأتي عن الدليل لتقيم في هذا المقام، فنقول في مثل هذا المقام لا يكون من العقاب بلا بيان، بل يكون من العقاب ببيان لوجود البيان الذي أنت ما لم تفحصه ولم تتبعه وجلولة. وإذا كان من موارد البيان يكون خارجا عن قبح العقاب بلا بيان موضوعيا، وإذا كان خارجا عنه فلا نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي دفع الضرر المحتمل للتحريمها هنا، فإنه يكون حراما الإقدام ويكون موردا للاحتياط بلا حاجة إلى مثل هذه القاعدة. وعبر أقرأ العبر: كما أنه مع احتماله أي العقاب، ونحتمل العقاب في الشبهات التحريمية قبل الفحص والظفر عن دليله، في مثل هذا نحتمل العقاب. لو أقدمنا على الشبهات نحتمل العقاب لأنه يكون من العقاب ببيان، كما أنه مع احتمال العقاب وهو الإقدام على الشبهات التحريمية قبل الفحص والظفر عن الدليل لا حاجة إلى القاعدة، يا قاعدة إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل وهي الكبرى، فالكبرى على الفرض الثاني لا نحتاج إليها، لا حاجة إلى القاعدة يا قاعدة دفع الضرر المحتمل، بل في صورة المصادفة للحرام الواقعي. شو في صورة المصادفة؟ أنا احتملت حراما في المقام فبدون فحص وظفر لدليلين أقدمت على ذلك المحتمل الحرمة وصادفت الحرام الواقعي، ها هنا أكون معاقبا، أكون قادما على حرام. وأما لو لم أصادف لأصبحت متجريا، واضح مثلا، بل بيان على رأي المصنف من المتجري يستحق العقوبة أحسنكم، بل في صورة المصادفة للحكم الواقعي استحق الشخص العقوبة على المخالفة في موارد الشبهات التحريميه قبل الفخر، ثم تلعن في قبل الفخر سواء مثلا يصير من موائد البيان ثلاثه من القاعده ووصيه. ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، اي ولو لم نقل بالكبرى هنا، بالكبرى هنا، يعني حتى ولو لم نقل بان قاعده دفع الضرر المحتمل محكمها هنا، يكفينا ان المقام من العقاب في بيانه. ولو لم نقل بالكبرى هنا لاستقلال العقل بقبح العقاب في الشبهات التحريمية البدوية قبل الفحص، ويكون المقام من العقاب عند مصادفة الحرام الواقعي، ومن التجرد عند عدم المصادفة. التجرد على مكتب شنو يستحق العقاب، على مكتب مصنف عفوا يستحق العقاب. اكتبوا هنا شيء توضيحا للمطلب. نقول في المقام ما المراد من الضرر، لما قلنا الضرر ما المراد من الضرر الذي قلتم نحتمله، وأن دفع الضرر واجب، وفي النطق للقاعدة، فهل المراد منه دفع الضرر الأخروي أي العقوبة أو الدنيوي؟ فإن أريد دفع العقوبة فنقول لا بد أن نحتمل الضرر حتى يجب دفعه، وفي مورد عدم وجود بيان على التكليف من علم أو علميين لا نحتمل وجود الضرر حتى يجب دفعه. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي التي تكون حاكمة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، وهذا منع صغروي واضح المثل حتى الآن أتوضح لما تقدم. وثانيا لو قلنا حتى مع عدم البيان نحتمل العقاب هنا فلا حاجة إلى الكبرى لدفع الضرر المحتمل، لأن وجود هذا الاحتمال وهو العقوبة عند عدم الفحص يكفي لوجوب الاحتياط. فإذا مجرد احتمال التكليف في الشبهات التحريمية قبل الفحص يوجب الاحتياط، وإلا لكان من العقاب مع البيان، وعليه فلا نحتاج إلى وجود الكبرى، وهي وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا خلاصة ما تقدم. وفي المثل على الصورة الأولية شنو قلنا؟ قاعدة حب العباد بلا بيان هي التي تكون حاكمة للعقل. وعلى الصورة الثانية لا تصل النوبة إلى الكبرى لأنه يكون من العباد مع بيان ببيان. وأما ضرر غير العقوبة اكتبه إشارة ألا وأما. وأما لو أريد من وجوب دفع الضرر الضرر الدنيوي فهذا نمنعه صغرا وكبرا. الصورة الأولية كان منعا صغرويا، وأما الكبرى فقلنا لا تصل النوبة فيه. الآن إذا فرضنا أن المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي فيكون هنا نمنعه صغرا وكبرا. أما المنع كبرويا فإنه يقال لا دليل على أن دفع الضرر الدنيوي في موارد الشبهات البدوية الدنيوية واجب، بل لا يجب دفع الضرر حتى دفع الضرر الدنيوي المعلوم فضلا عن المحتمل. ولذا العقلاء قد يتحملون الكثير من الأضرار لغايات مهمة، فكم من ضرر مالي قد يتحمله الإنسان لحفظ شرفه. الكبرى مالت أن دفع الضرر الدنيوي يجب تداره ويجب دفعه، نقول دفع الضرر المتيقن المعلوم لا يجب عند العقلاء، فكم من ضرر معلوم دنيوي العقلاء لا يدفعونه ويتحملونه. فإذا كان دفع الضرر المتيقن لا يجب فالمحتمل كما نحن فيه أولى بعدم الوجوب أولى بعدم الوجوب موكل له. وهنا أتكلم بالضرر الدنيوي. وأما شنو قلنا؟ وأما هكذا. وأما المنع الصغروي أحسنت. وأما المنع الصغروي فإنه يقال هذا المنع الكبروي الأولي. وأما المنع الصغروي فإنه يقال نحن ها هنا لا نحتمل الضرر الدنيوي لأن احتمال الوجوب أو الفهم لا يستلزمه احتمال المضرة الشخصية الدنيوية. الآن منع صغروي من أصل مسألتنا مو من هذه الكبرى، من أصل مسألتنا ليست من هذه الكبرى، شو مسألتنا مو من هذه الكبرى؟ يقول شو تقولون؟ أن احتمال الحرمة يستلزمه شنو هو؟ احتمال المضرة الدنيوي. نقول الذي سمعتموه غير هذا، الذي سمعتموه هكذا على أن الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، يعني في كل مكان ثبتت الحرمة لابد وأن تكون ثابتة لمفسدة، وفي كل مقام ثبت الوجوب لابد وأن يكون ثابتا لمصلحة. هذا في ما ثبت وجوبه أو حرمته. أنتم تريدون أن تعمموا المسألة فتقولون على أن حتى في المحتملات في محتمل الحرمة تحتمل المفسدة، وفي محتمل الوجوب يحتمل المصلحة. وكل لك نقول لكم فليكن ذلك. المصلحة والمفسدة التي الأحكام تابعة لها تختلف عن المضرة الدنيوية. رب إنسان مع وجود المفسدة لا يتضرر كآخذ الربا. المفسدة نوعية اجتماعية قد يكون هذا الشخص لا يتضرر منها. فإن أردت بالضرر بمعناه الخاص أي ضرر الشخصي على الفرد في محتملات المحرمات نقول كم من محرم يرتكبه الإنسان قد هو ينتفع به وإن كان ضررا نوعيا اجتماعيا كما في ظلم الظالمين كما في أخذ الربا وأمثال هذه الأمور أقرع عبارات. بل وأما ضرر غير العقوبة يعني شنو ضرر غير العقوبة يعني وأما الضرر إذا لم يكن عقوبة أخروية بل كان ضررا دنيويا وأما ضرر غير العقوبة فهو أي ضرر غير العقوبة وإن كان محتملا ضرر غير العقوبة محتمل ثمارج من عقل وإن كان محتملا اكتبوا إشارة لمنع الكبرى إشارة لمنع الكبرى وهي أن دفع الضرر غير العقوبة ليس واجبا ليس واجبا فهو وإن كان محتملا بل احتمال مو محتمل محتمل إلا أن المتيقن منه أي من الضرر الدنيوي أي من الضرر الدنيوي فضلا عن محتمله وكلامنا الآن في محتمل الضرر لن نحتمل تفسيكا فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار الدنيوية بعض المضار الدنيوية ببعض الدواعي يعني ببعض الغاية العقلائية الإنسان ربما ببعض الغاية العقلائية يتحمل الأضرار فإذا دفعه ليس بواجب ببعض الدواعي عقلا عقلا وكعبارة اكتبوا عقلا وجوازه أي وجواز تحمل الضرر الدنيوي شرعا واضح المثل شرعا ما قال لنا كل ضرر دنيوي يحرم عليكم أن تتحملوه وشلولا اكتبوا هنا إلا في المضار المهمة إلا في المضار المهمة لأن بعض الأضرار المهمة العقلاء يتجنبونها حتى في موهوماتها ومحتملاتها فضلا عن متيقناتها فلو احتمل العقلاء في طريق وجود أسد ولو بالمئة 30 أو احتملوا السم في أكلة ولو 30% فإنهم يتجنبون ذلك الطريق وتلك الأكلة. فإذا أرجع التوجه قول المصنف ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي بعض المضار أما كل المضار لا بعض المضار العقلاء لا يقدمون عليها لا يقدمون على على موهوماتها يعني لو كانت 130 أو 40 لا يقدمون على الشيء كما قلنا فيما في وجود احتمال أسد في طريق أو أكلة مسمومة فضلا عن مشكوكاتها فضلا نوعا من عن تيقناته من تيقن وجود ضرر دنيوي كسم في أكلتين أو وجود سبع مفترس في طريقين لا يقدم ولو قدم لما كان من العقلاء وقنصر أقل العبارة بل مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة بل احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة واحتمال الوجوب يلازم احتمال المصلحة لأن الأحكام الواقعية تابعة علما للمصالح والمفاسد هذا ما نطرحه لكن المصالح والمفاسد الشخصية لا لأن مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الدنيوية وإن كان احتمال الحرمة أو الوجوب وإن كان احتمال الحرمة أو الوجوب ملازما علما ملازما لاحتمال المفسدة كما في احتمال الحرمة، احتمال المسلوة كما في احتمال الحرمة، أو ترك المصلحة كما في ترك محتمل الوجوب أو الواجب. للوضوح قال ليش تتكلمون بهذه الكلمة؟ لماذا تقولون أن احتمال احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة وهكذا إلى آخر العبارات؟ قال لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات وعلل الأحكام. شنو؟ لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، وقد استقل العقل بحصن الأفعال التي تكون ذات المصالح وقف ما كان ذات المفاسد. ليست براجعة هذا، ليست براجعة إلى المنافع، ليست براجعة علما إلى المنافع والمضار الشخصية، ليست راجعة إلى المنافع والمضار الشخصية، بل هي مضار ومفاسد ومنافع نوعية. ليست راجعة إلى المنافع والمضار، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر الشخصي، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف هو مأمون الضرر الشخصي، ربما لا يكون فيه ضررا شخصيا. نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا، وين فيما كان تشريع الحكم لأجل مصلحة شخصية. يكتب نعم، ربما تكون المصلحة والمفسدة في التكاليف شخصيتان، واقع مثلا يعني واقع عبارة أخرى، لا نريد أن نقول على أن المضار والمنافع دائما تكون نوعية، ربما تكون المضار والمنافع تبعا للأحكام لكنها قد تكون جنوب شخصيتان، يعني قد تضر بالشخص نفسه، الخمر مضر بالشخص نفسه مثلنا، وكثير من الأمور. بل إن قلت أكتب، إن قلت بل ربما نقول مقطوع التكليف أيضا، مقطوع التكليف أيضا، ثم قاعد نتكلم محتمل التكليف هل يستدفعه الضرر الشخصي أم لا، إنما يستدفع الضرر الشخصي. بل ربما نقول مقطوع التكليف أيضا قد لا يستلزم المضرة الدنيوية الشخصية، حتى مقطوع التكليف قد لا تكون فيه مضار شخصية، بل تكون مضاره نوعية، وإن كان بقوله نعم يعني ربما تكون في بعض الأحيان المضار فيه